السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما هي الأسباب التي تقربنا إلى الله جل وعلا؟ لا التزام ما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه، لا رجاء يطبق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المخلوق أشبه أوقات لا وقت متجيد بوقيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعود ما يعد العمل ما هو ينفوت يعرض منه حكم ولا يترك شيء ما هو لعاد على بينة من شرع الله. وقتك معدل هذا قاطع الصرانص، وقتك متعاقب عنه، مرانك مهدد وداخل غرر عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اشبه اوقاتك، وقتك مطيع المولانا ومطاعه مولانا معناها اتباع للنشاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حد يقرا ويطبق، وقته قاري ومطبق وماشي على ذيك الروايه، لك وهو الطريق اللي تقربه إلى الله تعالى، ويتمليك الواقيات اللي تمتالف فيهم ويثبت مولانا ويتقبل منه يعقب يشابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هم دل عيني جعلنا الله منه. نعم. ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله يختلف. صحابة سول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة، مرة قالوا له أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال لهم بر الوالدين، ومرة ثبت عنه قالوا وأخبرنا عن أحب الأعمال إلى الله، قال لهم الصلاة لوقتها، ومرة أنه أحب الأعمال إلى الله أن تشاهد في الله حق جهاده ما تبخل حالا إن تنقطع رقبتك، والله ما اللي تبلغ منتهي جهدك. ومعناها ان الجهاد معناها ان طاعه مولانا وافضل الاعمال ذاك المطلوب منك في ذاك الوقت. يقعد اول نهار راك مطلوب منك احب الاعمال انك تقعد في بلاد صلاتك وتذكر مولانا، وتقعد في بعض الاوقات تقيس الخطار وتعرف لهم شي بايتين عندك ياك تهيئ لهم روايه اصطلحوا بها السابق السابر. ومره تعود احب الاعمال الى الله تقيس مريض حاله خطيره ياك تعرف له شي مع الصباح تبكر عليه ياك تسعف لعلي عود بيت متألم ومحتاج لك. أحب الأعمال تختلف من وقت لوقت ومن شخص لشخص ومن حال إلى حال ومن زمن إلى زمن. بعض الأوقات يعود أحب الأعمال كذا، وبعض الأوقات يعود أحب الأعمال كذا، وبعض الأوقات يعود ذاك اللي أحب الأعمال يامس عاد اليوم أحب الأعمال الشكل الفلاني، وذاك يختلف حسب الوقت وحسب الشخص وحسب الزمان وحسب المكان. نعم. امرأة تسأل عن حكم زوجها أنه يحلق لحيته سائق للدولة، وهي أنهته وقالت له بأن هذا لا يجوز له أي حلق اللحية، فقال لها أفتاني بعض العلماء بجوازه فما حكم هذا؟ أيوة، هذه العلماء اللي افتوه يا الله يقول هما من هما، يا الله يمر بروسهم الفوق. ما هو بعد لا يجبر عالم حالق لحية وعالم خاطر يدربيك انت في النار لا تسمع له. عالم يقول لك قد تحرق لحيته خرص كان هو بلحيته الى عاد بلا لحيه معناها انه قاع من الكراطه ولا تسوي. ينصات ينصات يسلمكم انتبهوا معايا، الى عاد كراط لا تسولوا عن الكريط به اللي هو من جهه قومه، والى عاد ما هو كراط الى قال لك كرط قول له حنيك انت تكرط انت لا تضيعني انا وتبقى انت ياك ماني قابله. الاحتمالات اللي اثنين فهمت في القاعدة، حد كراط ما يستفتف الكريط، وحد كماي من العلماء ما يسول عن الكمية، وحد راقب في البنك المركزي ما يسول عن البنك كان يسلم منه، وحد صفاق للدولة لا تصور عن شيء يتعلق بالدولة في اللي مد من كليانهم او لا يقرأوا فيها. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ عندكم من عالم الصفق للدولة بيديه بكرعين تسوون انت عن مسألة تعلق بالدولة ما هو لا يجد يقول لك الحد، ولا ترى يقول هلك الليل عاد لا يغفر عليك وزين انت هو الهي وحدكم بين ما يجد يرقب صوت الفوق. سألنا الله يثينا كرمني علماءنا وجهالنا وذكر. إذا هذا الوسات هي زي وهو أن النهاية تبات على نحريق اللحية حرام حرام حرام حرام. ولا يغركم أنكم تشوفهم في التلفزة واحدين أنهم عباراتهم زينة ويقولون أنهم دكاترة وعلماء بعض الدول ومحاضرين وأنهم كراطة يقدعوا ذو بلادهم العياذ بالله. الواحد منهم قاع خايف على راسه والله عنده أمور أخرى يا كارضهم هما وبلدهم هما وموريتاني حد كراط فيها اكرطوه من الله لا تصلوا راه ولا يشهد لكم. وفيه واحد من التلاميذ عليه رحمة الله راه في طبقات الأرض نشهد له بها كانها تلقاه عند الله عنده منت هو مسؤول كبير في الدولة مسؤول كبير في الدولة. واسمعني قلت على أنها حرام إن شاء الله أنه عنده طفلة وجاي أخطبها مدير معناها مسؤول باط في الدولة جاي أخطب منته بلو مسجال وقالوا أعلنوا والله ما هو شايف عليه شيء من ناحية قبيلته ولا من ناحية وظيفته تقريبا ولا من باب فوته يعني شايف عليه مسألة واحدة وهو أعلنه مخالف للسنة كارط لحيته إنه نية ترك لحيته والله مستعين دقبال يعطيه منته وما حد ما أذكرتها ما يجد يعطيه منته به اللي مسؤول عنه المدير هذا والله المسؤول في الدولة خلى لحيته ما هو خلى من ثم اللي يتزوج به وراه لقي ربه خاطر نشهد بالشهادة كان تنفعه عند رب العالمين. هو مسؤول في الدولة والآخر مسؤول في الدولة مدير مؤسسة كبيرة في الدولة جاي يخطب منته هذا النوع عمال يزول لعقل قاع رجاه منته خاطب هينسان مسؤول كبير الفلط ملان والروح ومع ذلك يقول له تكارط هذا النوع عمال قاع غريب. لكن المخلوق إذا قوي إيمانه غاب عن قلبه خوف الخلق وعظم في قلبه الخوف من الخالق حتى الباش خاف المولانا يرق عنده أروقي والعاد من الخوف لا من جهة واحدة أيوة تخطى. السؤال من قرية التريدات السؤال يقول مدينة تتألف من قريتين بنوا بينهما جامع وخصص لصلاة الجمعة فقط ولم تقم فيه الصلوات الخمس ولكل من القرى مساجد فقال بعض الناس أن الصلاة باطلة فيه لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس وقال البعض بجوازها فيه فافتنا جزاكم الله خير. تصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس إلى وصلت فيه زينة ولعادوا بعيد المسجد هذا بعيد من الصلاة الخمسة التي جنة متقاربة لك ما يقدر يصلوا فيه الجمعة وحدة. شفتوا هذا الشامع اللي يصلي فيه العيد في نواكشوه قطع فترة يصلي فيه العيد والجمعة ولا يصلي فيه الصلوات الخمسة فسنواته وهم في نواكشوط هذا الجامع اللي راح يصلي فيه العيد يوم في الأعياد لكن المسجد اللي ياكو قط كان فيه الجمعة زمن ماضي وعقبوني نخلق المسجد السعودي وحولت الجمعة الجامع السعودي وأعطاه هو فترة يصلوا فيه إلا الصلوات الخمسة طول صلاة الجمعة عبر تدلوا يا كان ومعناها أنه مرباه بصورة مقتضبة معناها مختصرة لا حرج في ذلك. أشبه المسجد لا يصلوا فيه الصلوات كاملة يقال كون أنه تبطل فيه الصلاة لا لم أسمع به ولا أعرفه أخذ يصلوا فيه صلوا فيه ولو خارج كبروا كانوا يتموا يصلوا فيه الصلوات الخمسة إلى قد وكورنا تبطل لا أعرفها. خطأ. امرأة تقول بأنها تستمع للإمام في خطبة الجمعة وتسمع تكبيره في الصلاة فهل تصلي معه الجمعة وهي في منزلها أم لا؟ منزلها إذا عاد لأصدق في المسجد فاتح النافع عليه ومتصلين به الصفوف والله وريتعو دي الهيفة منزل ولا أنها متموكة من البور يقالك إن تفتح التلفزة دور تشوف قاع الجمعة في السعودي اليوم الدنيا عاتمة هذه وسائل النقل عاتمة بلات على الشكل شيء. والمهم ان الجمعة تصلى الله في المسي حد في المسي والله يطوال الصفوف ينعود عادهم كاحزينك الصفوف ينعتم صلي في التحويطة والله قاعد مبدي يبي كهرة الناس ذيك الضرورة يا غير حد منفصل له الجمعة لا تصح له على المعتمد من أقاويل أهل العلم. نريد منكم نصيحة لنساء التريدات خاصة ولنساء المسلمين بأخذ الحجاب كي لا تبدو أجسامهم للأجانب. خارج الحجاب لا خلاف فيه الأمر كونها واجب عليها تستر ما عدا الوجه والكفين، هذا لا خلاف فيه، ما في عالم يبيح عليه. طهر شماه وجهه ويديه، عالم قال شماه هذا، هذا قوله مردود ومرفوض. خارج الصحيح جاب آخر وهو النذير عليها النقاط وذيك الأمور، خارج مسألة أخرى وهي الزيادة في الحجاب، معناها زاد معروف بالنقاط لمرأة تغطي وجهها وتخلي الله عينيها ونحو ذلك. هذا الزمن اليوم ما كيف تشي به العيون التي لا تغض عن محارم الله. الرجال خراصي ولا خارج شما يخرصوا، والعاد ما تراهم طبقين. قال بعض العلماء انه في زمن عمر بن عبد العزيز انه تميين قال انه خارج طفلة لم هداير على وجهها الساتر وجهها ويديها، ما يمخلي الشقاع يظهر منها، وهو يسعى رئيس الدولة وامير المؤمنين واحد العلماء لك الله، رئيس الدولة واحد من ائمة العلم الكبار، ظل مشاله السلطة وجهته. قال له انا بلغني على انك داير على وجهك ساتر تيه ويديه. قالت روح هيه. قال له لماذا ومولانا؟ قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفة كفاني. قالت له لا، قالوا مولانا به اللي سابقت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وكنا في زمان يطبق فيه الناظرون يغضوا من ابصارهم، فشاز لنا الكشف عن الوجه والكفين. واما في زمن اليوم فقد تجاوزوا يغضوا، فلم يغضوا فسترنا حتى لا نفتن ولا نفتن. رصع عنه خلها ما شاء قال لك المراه نادي قاع مجتهد الله رضيها، وان هذا قالت ام اللي زي قالت به هذا من تخلص الرجال عاد لابد من تستر لك. وكل ما كانت المراه استر وكان الرجل يحمي محارمه كان اقرب الى الله. يا عباد الله المراه ني تستر بدنها وتعود متحف ويمدحها رب السماء والارض، يمدح رب السماء والأرض. قال موسى عليه السلام ليث مشيت لا يعقل ساري في الليل ومربوط راسه، ذيك الليلة مربوط راسه ما هو عارف الطريق. وقالوا إنها الليلة كانت شاتية وممطرة، فيها المطر وفيها الرياح وفيها السحاب وفيها حالة ومظلمة، وإنه له مربوط راسه له عارف الطريق يتم يراه نور نور، وهو الصور على النار. قالوا انه من شدة الغيرة لله والتحصل على محارم الله ما قد يعطيه قلبه يقرب المرأة على زايدة البل يقربها من النار. إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، عادي خلي عياله في الظلمة ويقيس هو النار مخافة أن ينكشف شيء منها على ضوء النار وهو في حالة الضرورة. إذن عدل هذه الرواية مباشرة قال نودي يا موسى إني أنا ربه. قالوا كان آخر شيء يعدل من التقرب إلى الله هو الحفاظ على الستر والتستر في أهلي، فكان جزاؤه من الله أن نودي يا موسى إني أنا ربه. وحكى الله هذا الأمر لينبه، معناها أن أهل البيت قاتل قادين الضوء على الشوارع في الليل خيط ومجط، والتاجرات اللي ما كلا والرجال اللي ما كلا يا ما يعرفوا سلاه يقولوا لعلام الغيوب يا عليات مريتاني لا سكتت عنكم وزارة الشؤون الإسلامية، وسكتوا عنكم علماء الإذاعة، وسكتوا عنكم محضر أخرين. أعدوا للقبر جوابا، أعدوا لسؤال الملكين جوابا قبل لقاء الملك علام الغيوب. هذا ما يصلح، ما يصلح. يلا المرأة تحافظ على سترها، تحافظ على سترها. وقال انه ما يطهر قلوب الرجال ولا يطهر قلوب العليات، ما هو ينعود هناك حجاب بين الرجل والمرأة. وهي اللي قال مولانا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بين مولانا العلة شنه، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قالوا فإذا كان هذا من أسباب طهارة قلب الصحابة وقلب زوجات النبي فهل تدعي نساء موريتانيا ورجالها أنهم لا يحتاجون لهذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إلى جعان مرقب راسه قالها إن قالوا يا خي وهل هناك من النساء أطهر من زوجات النبي؟ معالي الله. وهل هناك من قلوب أطهر في الرجال من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معالي الله. يعود يقول مولانا هم يديروا ساتر بينهم عن النساء في المخاطبات وكذا كذا. معناها الناس حد يدور الطهارة هذه طريقة وحد يدور البلاء المبرمجة يماش. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ يستروا يستروا تستر نمرة والراجل يلا ما حرام عليه يشري الباس رقيب حرام معنا وحرام عليه إذا شاف ما عدل مرة يخليها تلف حرام معنا يا عباد الله. والراجل اللي ما يغير المنكر في عياله ويتركهم يمارسوا الخبث هذا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم غريب الدجود اسم قاع الصحابة ما يعرفوه. قالوا وما الدجود يا رسول الله؟ قال هو الرجل الذي يقر الخبث في أهلي أنا هيتركهم يمارسوا لباقين يعدلوا. هذا النوع من الرجال إلى صلى وإلى صام وإلى حج وإلى زكى يعرف لأنه جاي البلاء مبين. يا الله يعود يا الله يمتن شنو لعذاب الله العاد عنده شيء قد يتحمل به ولا نافع. العالم اللي مراه عالم اللي قاعد يصفي وما العالم اللي قاعد ساكت لكن ما فيه نفع لكن حالي يا عباد الله. موريتانيا عندها مثال زين تقول لك اسمع كلام أيوة ولا تسمع كلام معكينك معناها خير لك ذا اللي حمر فيك العين ويقول لك الحقائق من ذاك اللي ضحكك بالشهر ويتكلم لك بالشهر والدنيا ذا قده يريد في المولانا معدل الله مرعاف تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال المولانا عند من يذكر لباس المرأة وسترها ودارها ما تنتخل اذكر صورة من القرآن قادية فيها النار صورة قادية كاملة النار له الباطل سورة إن قال سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وذكر فيها رواية غريبة رقاش يقذف ورقاش كلام ورقاش من ثم قاس الناس اللي تسوق الزنا ما يخالف من ثم قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وجادشن. من ثم قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا. من ثم قالها ولا يبدين زينتهن إلا وقل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. عند منين ندار عليهم اللباس قالوا انكحوا ليام يتزوجوا ياك تعتوا على شهواتكم. عند منين قفر الربائن ورقرات كاملة القيس الزنا قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره هذه الله نور السماوات ما تكررت في المصحف جاءت مرة واحدة مذكر مولانا نور اللي يملى السماء والطربات اللي ما يقدر يرفضوا شيء ما هو عند مرين وساطر على شيء قالوا مقدمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عند مرين وقفروا الديار عاد ما فيهم الاختلاط والمبدية محفوظة والنظر سليم واللقام معدر طريقة سليمة ما في قذف ما في فحش ما في رذيلة. الله نور السماوات والأرض لا إله إلا الله. وليت له يشهد المرأة ومنة عمرانة شهد لها وتم يكبرها يكبرها اللي دارها مع الرجال قلعها قاع من العليات. قال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها ما ركز القرآن على فضليتها ما هو كون هذه المخلوقة محافظة بشكل غريب احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ولا قال وكانت من القانتات اقلعها عند عليات جمع المؤنث السالم اقلعها منه ودارها في جمع المذكر السالم كانت من القانتين ما هي القانتات قانتين مع الرجال اللي ما شوف صدقوا مع عهد الله عليه. ولذلك جاء في بعض الاخبار والاثار ان خاتم الانبياء سيتزوج بمريم ابنة عمران في الجنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إنت مولانا له يمدح عائشة من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بوها أبو بكر ثانياً وزوجها رقم واحد، وهي قاعدة بين نمر وين فارقين عليها رقمين، رقم واحد وهو خاتم الأنبياء، زوجها واحد ووالدها رقم اثنين وهي قاعدة بين واحد واثنين. اترى مولانا له كبرها، قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إنها قلبها ما في تخمام بالمعاصي ولا الزنا، الغافلات وصفها منها ما داخل راسها الفحشاء ولا المنكر، طاهرة القلب والخواطر. نعم. هل تجوز التنكرة في المسجد بعد إكمال صلاة الجمعة؟ والله حد يا الله لاني يجبر يوم الجمعة الناس يمكن سلمت كلها ويدفع يا الله يوتجه ويقول لهم حانوني نعطيكم تذكرة، ودور يقول لوحدة من موريتانيا إذا قضيت صلاة ولم تشروا. مولانا قال إن أنتم ماشي ولا نقعد ورا الصلاة، وهذا يحتج به واحدين على أنه ورا صلاة الجمعة ما يلا مدة فعل همسي لا تطلص. قال المولانا أنه لعل ذلك التشروا يحجل واحدين ويدورهم يشوح لبش من مريدان. قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، معناها انه ما يدورك تمشي توحل بخروجه، يدورك تقعد من تشهر الليل مهمة مفيدة والحاجة لا بد منها، ولها معناها انك تتعلم العلم حد كامل لا يستفاد لا يفيد مادة، لكن الوقت كامل يتجمع فيه المسلمين يلطين تأتين فرصة اسوى قبل الجمعات واسوى بعدها. العلم والتذكرة ما عندهم وقت عن وقت، ما دم تشابر لهم الفرصة قافز، ولأن الناس غالبا تجتمع على يوم الجمعة ويا الله حد ينتهز الفرصة بين إذا جاءهم في المرصة وقال لهم اتقوا الله هذول يقولوا أنه مجروح، ولا جاءهم في الديار يقولوا أخبارك تدخل علينا أو عندهم الشيء يدرسهم الله ابن بيت الله، وأنا قاجل أذكر بالله بيت الله أذكر عباد الله حد اسمه الله مجروح، إن عاد الله يقول بعد مفيد ولا يستفاد من الناس. تفضل. ما حكم من طلق زوجته ثم أراد مراجعتها قبل نهاية عدتها، هل يمكنها أن تتزوج بزوج آخر؟ هو طلقها كم؟ هو طلقها ذكر لا تبقاها أي. ثم أراد أن يراجعها في العدة أي. والله من السؤال مهابت عليه وكانت تتزوج برجل آخر، هل يمكن الرجل آخر أن يتزوج بزوج؟ لم رأني عود طلاقها لور طلاق على باب وما في مشكلة أخرى وما زالت في العدة قد الراجل يردها يعملها ما يجابله، يعود ما هو ظالمها ومرد على بابها، فله الارتشاع في العدة دون رضاها يقدر يردها سواء يراضي. إلى عاد الصفاء طلقها ثلاثة يقدر مردها نقفلت، وإلى عاد نوع الطلاق من يطلقها به طلاق بينونة معناها عبر لها بعبارة تجعل مولاتها ما تقدر ترجع، كيه قال لأنها مطلقة طلاق البت بتتها هذه ما تقدر يرجع لها هكذا يعملها مزاد في العدة ابدأ يكمر بالطلاق بأوفة أخبار. أنت هو صاحب السؤال إيه؟ أنا صلعت مرة ها؟ أنا صلعت أيوه خلاصة من هم قالوا هذا؟ إذا قالوا أنك ما تجي تردها وانت طلقت هلا واحدة وها طلاقها كلابوها وقالوا أنك ما تجي ترجع لك بهاش إيه ليك فانا شاك تسوي مشكلة بالنسبة للشريعة قالت أنك تجي تردها وردها ما لك مسوي لهم هما ورضي زوجتك لا ترضيها وتسوي القضية من ناحية الزياي عاية ذيك من الداخرة ما ذات الطلاق ولا ذات الارتجاع يوكس قايع موريتاني لا الشريعة ما هي مرقتهم قال نعم انصات انصات نعم تأتاني. ما هي أسباب الاستقامة؟ أسباب الاستقامة كثيرة والأول منها يا رب ارزقنا الاستقامة، يا ربي إنا قرنا آمنا بالله فارزقنا الاستقامة، يا ربي قلنا آمنا بربنا فارزقنا الاستقامة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كان بعض أهل العلم يقول يا ربي إنك أنت ربنا وقلنا إنك ربنا فارزقنا الاستقامة، ياك الشرط الآخر ما عندنا الوشي ارزقونا ما عندنا الوشي نقدر توصلوا به فارزقنا ياك. والاستقامة معناها شرف معناها حد يثبت على الحق يثبت يتم لك اللي عرف من الشريعة يتم عليه نية الله حاول ما يتصال معاه وإلى فركس يرجع للطريق. نعم. ما هي الوسائل التي تقرب القلب من الله؟ الا كثره الاستغفار، وطلبت مولان حد استغفر الله تبعاد عنه ذنوب وذنوبه صح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتنور قلبه ولن يذكر الله يقوم حوا طالع في الدرجات الاولى. استغفر تمحى الذنوب، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينور قلبه، واذكر الله تعالى تطير مع الطائرين في درجات اهل الخير. وما كافيكم لا اله الا الله، ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مره واحده توحد من الكفار وتقود مسلم مولاه. هذه الكلمه اللي تمرجك من الكفر الى الاسلام معنى انك اذا كفرت منها لا يتخرج منها الشيعة، لا يتوحد من الدنيا، لا يتحوط. واحده منها مرقتك من الكفر معنى هذا الاخراف، لا يتمرجك من الظلمات وتتم تديرك في النور. ولذلك قال ابن عاشر عليه رحمة الله: وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة فز بالذخر. أفضل الأذكار لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يتمحب دائما يكرر يطلع عليها لسان ولا تراه يجدك يقول لا إله إلا الله، لا يركب لا إله إلا الله، يرد مع الناس يقول لا إله إلا الله، يمجلس لا إله إلا الله، يراعي فروع حتى يخلع يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حد عنده عود يمقضها على قلبه نين يتدرب عليه؟ عود عازمة خارج بعض الصالحين يلوذ لتلاميذه عاصاد على لا إله إلا الله، عاص قارب يسكت عنها، عادي عيط لتلاميذه ويقول لهم قردوني لعلنا لعل نقول لا إله إلا الله في بريدة ما تنقال. عاد مراقبين وعاد يقعد له يقول يسهى ويقول لا إله إلا الله، قاعد على البول ما تقعد يترك قاعد. عاد التسيل من لسانه كما يسيل الريق، ما تقعد يفتح. ولذلك جاء في الأحاديث أن بعض المؤمنين يخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه ويقول لا إله إلا الله، لكن رجل عينه من نقبره هو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك تنفر شبه الناس ما يجد يكسر منها، ما يجد يكسر منها ويقول هل يتنهود يعني يتلقى الله على قلبه له وما هو قاد. نعم نعم. هل ستر الذنب يعني عدم عرضه يوم القيامة؟ ناس ينجي صلاحرة لهي أخطاء طرائق في ددا فيها واحدين يخاطبهم مولانا ولا يحضر فيها ما يسمعهم حد، ويقول للإنسان يقول له يا عبدي مالك تعرف كذا، أتذكر يوم فعلت كذا، مذكر لك العدس، مذكر مذكر مذكر يرين عود العرق يصب من حياء من الله. يقول له والله يا مولانا يا ما في شيء قد ننكر. يقول له قد سترتك في الدنيا واليوم أستر عليك، يا رب اجعلنا منه، يا مولانا اجعلنا منه، يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن سترتهم في الدنيا والآخر، يا رب استرنا فإنك رحيم بعبادك ولطيف بالمؤمنين. وفي اللي تعلم يفطن بعض المخالق ويعلم ما يعاقب، وفي اللي ينكشف إياك وخاصة مع الله. وانتم شايفين الأقمر من حكمة من مولانا ان الأقمر ياسر من خلق عود يعذب فيه من المسلمين المؤمنين العصاة، وينهان في قبره شم اللي هان وريض، وركز عليه لما يبقى شله يعاقب عليه ما وعدل. يا غير ان ينبلص من قبره ينقال ورانك مسامح لعل ينفع، يعود لك وعدل مستور عن اعين العباد حتى لا يشهد احد على جرائمه. ان ينبلص ينقال قد عفا الله عنك تمك، وهو ما وحظ من اكبر كون طيب، يا غير مستور عليه لعل ينفع. وهي حكمة من مولانا يطهر فيها كثير من العباد وهم تحت الأرض سابق العرض الأكبر، وليوقفوا كاع في المحشر لهم لا تلقاهم معرضين له كافرات كافرات قالوا خلوهم عنكم خارج من الايام التي ينهار في قبره تحت الارض وعلى الارض وعند العرض ما يفهمك لا تخفى منكم خافي لا كامري وبشور بي نسأل الله العافية ومولانا الكريم والواعر لا أحد يقبل على الله تعالى في الليل والنهار ويتمنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أرحمني وارحم والدي وارحم جميع ما أعطيتني وارحم سائر المؤمنين ويتمنى متبارك معك لعل الله تعالى يلطف به بذلك. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هي صلاة المحالات وأهم أحكامها وهل تجوز المداومة عليها؟ صلاة المحالات قاعد ياسم العلماء يعتبرها الصورة اللي يطرح عنها ما هي قاعد زمننا حكمه. صلاة المحالات تعرفوا معناها شو؟ أنا قاعد يصلي كان في الزمن الأول كان رئيس الدولة هو اللي عده هو اللي يحطم يوم الجمعة وكان وئمة الجمعة الوالي والحاكم وقائد فرقة جندرمري قيادة الدرك وهم اللي واحد يوقف قدامك ويخطب وقائد الحرس وقائد الجيش ورئيس المحكمة العليا الشخصيات الكبار في الدولة هم اللي يخطبوا قاع ورئيس الدولة واقف قدام الناس يقول لهم اللي يحدد ويبينهم أهم سياسة الدولة وكان الواحد إلى ما صلى وراه لا يعود مفقد وهرم عارض الرئيس وشاق عصر المسلمين عادوا واحدين يعود الرئيس لذلك الزمن ما هو طيب يعود واحد يصلي في داره ويجي يحضر مع المسلمين ويصلي مع الرئيس خايف عاد المحالة معناها تعود متحالي معاه الفوق الفوق انك تصلي وسمع الله لمن حب ربنا ولك الحمد وانت تصلي تشور داركم اما في زمننا اليوم الحاكم قاع لازكم يصلي في المسجد والقائد الله هو العلم بحاله وبالتالي القضية ما درد مطروح بقى ثم البلدية وقعد قاع العمدة قاع رأي كانوا يجيل المسيح ودبيت رأي كانوا يصلي في المسيح وبالتالي كافهم إلى صلاة والنورة قاع في التحويطة ما أدرات مطروح القضية هو لا من تخاف سلطته لعل يلحق بك لا لا وأما شبر الشاديات إلى صليت وراه صليت ولا ما صليت ما يجد واحد من يقول لك استقره له هذا النوع صلاة المحالات فيما تصح لأن لا خارجين وحده العقل عليها وعادوا قاع لا ماشين الطيب وكتبه قاع ما فهمون هلا باو زمانه ولا أحواله ايوة تخطى. ما هو موقف الشريعة الإسلامية من مشاهدة بعض المسلسلات الدينية التي يمثل فيها بعض الأنبياء بأشخاص لا يستحقون شيئا من ذلك؟ هذا قاعد تفوميه تفوميه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان ما يتمثل به لأنه تفوميه والأنبياء ما يمثل بهم به للتمثيل بهم يجر القدر من الأمور ما هي طيبة والأنبياء لا يخلى وكيفة الملائكة وذاك شل يعظمهم ولا بهم اللي واجب تعظيمهم ولا من تعظيمهم ولا الصحابة صحابة ما يمرقه يجيبهم لأن انت تجيب واحد كويرة تقول عنه سلمان الفارسي تجيب إنسان وجهه قاع يقعد ما سجد لله وتقول عنه خارد من الوليد سيف الله انت تجيب انسان قد عود ما هو من نفسه ما استغفر الله في يوم ولا ليلة وتقول عن ابو عبيدة امين هذه الامة تلا يجيب واحد تقول انه عمر بن الخطاب اللي يرتعد الشيطان منه تلا يجيب واحد تقول انه ابو بكر الصديق اللي ثاني اثنين تلا يجيب عثمان الذي تستحي منه الملائكة تلا يجيب علي ولا ابو طالب اللي يحبه الله ويحبه رسوله انت لا يجيب الزبير بن العوام اللي من حوارج هذه الامه انت لا يجيب سعد بن وابي وقاص اللي من اول من اسال الدم في سبيل الله انت لا يجيب قاعد ياسر اللي اول اسرتي اللي استشهدت في الاسلام انت لا يجيب بلال الحبشي اللي كان ينذر بعد وفاه رسول الله تحرك المدينه هذا النوع ما يقدر يمثل به هذه مباريت وفك جاي الحارك اليوم ما يقدر يمثل به العمله الصعبه هذا ضلال ويضلل كذلك الى قدار لا يجبركم مسلسل عن مالك مالك كان من يقعد على المنبر عوت عقرا مره قاعد على المنبر ومن شده تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شافوه تلاميذه هو وجهه يتغير هو قاعد متابع معهم يقرا الحديث. يرينوا فم الحلقة حد خبرهم من وعظت عشرة. قالوا لهم مالك ما تخبرنا وراعوا فيك متألم. قال لهم كرهت وانا اقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نوع عندكم انه هاي النايب باقر هي شاب شاب تسمى اليوم يقد يندار انه شيخ مالك. مالك اللي كان ما يرقد ليلة واحدة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لا يمثلون بأحمد بن حنبل اللي ثبت عنه انه قال لقد رأيت ربي 100 مرة في المنام. لا يمثلون بالإمام الشافعي اللي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في أحاديث. لا يمثلون بأبي حنيفة قال عنه ذهبي انه كل عالم يحتاج الى ان يبرهن على علمه الا امامة ابي حنيفة. لا تحتاج الى برهان ولا دليل. هذا النوع اخبار يا عباد الله. هؤلاء هم شبال شبال العلم وأئمة الهدى. اخبارهم يمثل بهم الشمن النيب باقى اللي كلها وجهه قاع ما يعليه نور الايمان ولا عليه علامات اليقين ولا عليه سكنته الخير ولا عنده سنة العلماء ولا عنده فهم العلماء. هذا الباطل الباطل على الباطل ما يليق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب ما يصلح ما يصلح. نعم. ما هي نصيحتكم لعامل يعمل مع صاحب دكان يبيع التدخين وهو قريب منه لا يستطيع الذهاب عنه إلا بنصيحة منه؟ خارج مرة كنت في المسجد يصلي فيه حكاية وبالحكاية تفهم الحكاية. فمثل إنشاني بل تعرفه شقار دار حاز علي ورصلة قال لي أنا عندي مشكلة سؤال. قلت له شنو؟ قال لي أنا الصالحون في دار ما هي بعيدهم وقبوني إني بوي شقال وتميت إني تركني مولى الدار مع زوجته بقينا في الدار وحدنا. بعض قال لي وخلط من الدار بي اللي ما قدر أبقى مع أجنبية. لكن سولكم الراجل بنت تعاملت معاه وخلاني مع عياله في الدار وحدنا. أنا شغلت نبقى مع هذه الأجنبية وأنا بي والله شنوز. اسمعوا هذا يا علماء موريتانيا اسمعوا هذا يا علماء ويا فقهاء وشرفة موريتانيا ورجالة موريتانيا. بي بي يفر بديني ويخشى من الفتنة. بي بي شقال المرأة باحة هو شم الشيء والباطرون مشى عنه في الدار وخو من الدار هارب دين وجاني سول. قلت له أنا أحسنت وبارك الله فينا وفيك ووخل عن الدار ما دام حلها لنفس حال ولا تبع على نبي وحدكم في الدار. نزلت نتبرى من عندي شافوا حد من التلاميذ نهي عقب نتبر الأخبار ورايك حزر لي حد من التلاميذ ومشابه مرقب مرحبا بعد ما تنصحوها يا بيات الليلة مولي وكلكم ينشي لود المردة لعل واحدين هم بيات يصمعوا لو هم هكذا حد يفر بدينه على كل حال يا غار لعل يقول وابنان قال إن كلمة ولا خلى علينا بي يا الله طوهن لي من هلاي يمشي حد يعرف شي الدار. المهم انه تبرم عليه حد من التلاميذ أهو كان ما هو بعيد منه وجاء وقال له قصتك شنو؟ قال له قصتك كذا احكيها. قال له هاي لان الشقلة كان اللي دخلت تمونك فيها ولا ترى فيها اجنبية وهاي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حد من يتقى مولانا يفتح له ابواب. ثم شفت الله قال له يعود سارق سارق في الدولة والله الغير ويشري وتات اقساط عذب وتات ويدور الشقه لهم وعذب اللي موقفهم يوشون يشور حد من اهل المسيد والناس المتعدله. يقول له بويا وهايله انا ندور حد نديره في ودي خايف من السراق وقصر عماء وتي هذه نعطيها الناس حد طيب وانت وارد انك من اهل الدين قال انك من الدعاه ومتعدد أنا نعطيك متي هاي أنت متشقى له يقول له ما أنا ما تضي يقول له ها قصر عمر الصرابي أنا ما نعطيهم متي دور يلا دفوع عليا. والغريب إنه هو قابل الوتر من الصرقة وخايف من الصراب. غريب هو سارق وخايف من الصراب ويعود كذاب وعاد يقول لك بلادك مكسور عمر كيدة بطل تبع لي وانت قاعد تقول شو بالكذابة. مولانا ما حرم شيء ما خايف منه الناس حقيقة ومحاري فيها حقيقة غير بها الذنوب وبها الغفلة تعود يلسين عندها محاري فيها. ومولانا ليش شجر هذا شو محاري فيها مولانا ما ينهى عن الروايه معلومة فرقا. والله ما فهمتوا الله يحلم إن شاء الله. إذن رجال يتقى مولانا قالوا البيات والشقار يريني في يوم القيامة يقولوا له مولانا ما قدنا نطيع والله بنا اللي شقار عند دياره وشقرتهم ياسرة ولا أعطونا النفس ووسعونا وعدلونا. يعيط يوسف يا يوسف عليه السلام وحاجي يجي واقف يوسف وجهه كأنه قطعة من القمر ما بطل شاف الرجال كيفته ما زين منه ما هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن قال يوسف أنت ما ركت شقار عند واحدة إن قابلينك إنك بي مشقلينك معدينك عبدلهم وما طريلك مبيع في المرصى وهو عنكم مولى رسول وهو لا يعقب يعود رسولهم على سلة مولانا علي واحدين يشروه وما طروه عادوا يبيعوه في المرصى بي هارب بديني هو ما قهرين للعلاج وعلى هام يعدر طاعة ربه ولا يعصي ربه يعود شفار المسؤولين من الدولة اللي يلحق الوقت يقول لهم الوقت لا يقول له ها يقول لهم وقف انت وتوه وصلي وينهم هم من يقدر وتتعقب تقضي عليهم لين تطيع مولانا خارج واحد من عباد مولانا الصالحين الزمن المصارى مازالوا هون شلق يحج الى بيت الله وقطع بي في الطائرة من اول هون الحج وهموري تاري لا نزله يطرع في الطائرة فقد من الظهر كي لاحق بل وقدم الظل في المطار ونصارى هم اللي يسوقوا الطائرة بل وقدم الظل له الوقت لاحق بل تبارك يتوضى والوتر الطائرة تقضي والركاب هاتوا رحبوا قاموا عليهم نصارى وملاص كلها يمورص والنصارى والطائرة له يتقيم والوقت ضيق بل هو عام راسه قدم الظل وعرف الوقت لاحق وتبارك يتوضى يقضوا نصارى وعادوا يخرصوا ترانصوا في الطائرة لا يمشوا تو هذا بلاد مصوف هجم الموريتاني ولا هام يمشي ولا يقيم لا نتراو يقضي الطائرة والمخلوق وتبارك يتوضى داروها تقدم أصفات يجوبوا عادوا لا يقضوها تطفي إنين حار لو نادم عدر الصلاة والله أكبر أكبر من الطائرة وأكبر من الملاص وأكبر من الدولة وأكبر من الحج المخلوق إنين ترى يدخل في الصلاة يقطع حلاب الله أكبر الموحول فيه كامل أكبر منه العلاقة مع الملك إنين جاب الصلاة والسلام عليكم وفت سبيح الصلاة وبدأوها بداية الطائرة عاد صار لا يخرصوا الوتى ويخرصوا الأمن هذا مني عند منين يقدر يرين يقدر هو قدرة الطائرة ويطفى عنها طفات هي الأمن هذا مقعد هو شوفر هو لا مولان المخلوق هين يتقى المليك يعود الكون كامل محضر من المالك إلا الله والفاعل إلا الله والجلال يصلي في الجماعة يقول لك أنت بترضي عنك المدير له قريب المدير حاكم عليه الملك القدير مرة قاعد عود خايف انك مترضي ولا جيت من عجلة وخايف المدير اللي على عود فلا سابقك نيجين قال لك ان المدير مقمدي قاع البارح ما اطلع قاع المدير ما هم صحة ما اطلع قاع وهذا اللي فتش قاع وفتش البارح ما ادرسه حد يصلح للي بينه مع مولانا يصلح له مولانا اعماله كم حد يجرب يجرب يعدلها يشوف هذا يعرف اللي رجع صادق مع المليك يجبر هي الغرائب والعنوان ايوه نعم تخط ما حكم امرأة عندها اولاد واخ يتامى لا يسكنون معها في قرية واحدة فهل تعطيهم زكاة الفطر وهل يجوز لها بيعها وارسال ثمنها اليهم يأخذ فقراء ولا أحد يعرف المشي ولا يتزكين يتزكين يتعود يا ما المرأة ما تجب عليها النفقة لحد قاسهم هين دي تقول عارف عليهم محتاجين وهي لا يتزكي تقدمهم تعطيهم نسبة كبيرة في الزكاة ولا تبيعها تعطيها لهم إذا صقروا لها عن أنها تبيعها لهم ولا تصرفها لهم ذاك أمرك ذاك الجائز ما عنده مشكلة تخفض. متى يحق للمسلم أن يجاهد في سبيل الله؟ إن عود والنفس عاد عرف الدين وعرف الله يعدل وذل يترك وعاد شاب للطريق اللي تقد تأدينه أنه يجاهد الكفار المعركة عادي قد يجاهد فيها وقد يبلغ الإلاية والنكاية من أعداء الإسلام يتفضل ويقيم ماشي والجهاد ذاك الهام أمريكا وغيرها ما هو خالف جاء في حديث أبي داود الجهاد ماض في أمتي لا يسقطه جو جائر ولا عدو عادل حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود الجهاد ماض في أمتي لا يسقطه جو جائر ولا عدو عادل إلى عاد الرؤساء علماء عدول ما يسقطوا والعادوا دكتاتوريين ما يسقطوا ماض في أمتي لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال هذه الأمة ما داير فيها الطعم ما هو الجهاد في سبيل الله وقال الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم أنه في آخر الزمان لا يدخل وحدين من إسرائيل الإسلام لاهي هذا الإسلام يقوى لنعود عاد فيه اليهود الشداء في دين الله وانهم خارج الوحدين منهم يمشوا قاتلوا في سبيل الله وانهم خارج مرة الجيش والدولة كي يقولوا مقاطعة وجوا لا يهجموا عليها لا هداير عليها حياة ما يكد يدقدق بدوروا كانهم يبقروه ولا يعدروا فيه فتحة تغلبهم يعطوا فترة حائطين به ما قدوا يقربوا الكفار أن يبشوا وحدين منهم يقولوا لا إله إلا الله ولا يحنوا عن يقول هيطيح الحيط ويتقابلوا مع الكفار يتبارك معهم يعودوا عادوا يقولوا لا إله إلا الله تتهدم السور البنيان يتحطم يتدع عادوا يستخدموا السلاح لا إله إلا الله فتتهدم الحصون ولا يسقط ما يسقط يا رباطي نعرف وينقرأ ويعود مع الكفار يا أعداء الله ما هو بين المسلمين والفتن لا يا غير الكفار حد يقرأ آداب الجهاد وأحكام الجهاد ون يجبر وقته يجي الناس ويرعى يكون يعود هو يكون نلرق مهلين وراء خالد بن الوليد إلى آداب سيف الله يحاول هو يعود سيف الله رق مهلين خالد بن الوليد اللي حضرت الوفاة قام يبكي قالوا له شن بكيش يا خالد قالهم تذكرت أن جسدي ما فيه بريدة ما قد تخبطها سيف والله الشاب ومع ذلك ها أنا أموت على فراش الموت كالجبان وأنا عرضت نفسي مئات المرات لأنال الشهادة في سبيل الله ومع مولانا ما أعطها لي وأنا اليوم لا أموت على فراشي بكيت لعل يعود هذا علامة من مولانا مولانا ما هو ريب يا خير قال هم شرني ما في بريدة ما قد مسها السلاح في سبيل الله ما أشبك خالص سيف الله ما هو لنكتر مخه سماها النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بخالص سيف الله كأن الصحابة بدما بيسه هو وحده هو لسيف الله لأنه هذا اللي قطع به من رقاب أعداء الله ما يعلم به كافر ما بعد يابط ونجد القاضي يبات في الليل قابوا لسان بين حاس من خارج ادخال الدشرة الرجل ما يعطي بالفهم هذا نوع من الرجال احنا موريتاني مع الصباع الواحد ما تجبره في المسيح ولا في الصف الاول يا غير يتعود ويقول لك انا يا اخوان البارح ما وعيت لا تصدق قيس نبور تلحقوا في الصف الاول معدل الرنج لعله يفوت مبورو لكن الأول منه رمسي ما هو هو الأول فيه غير عند مبورو هو الأول وعند المساعدات هو الأول وتجسام النمروات هو الأول وفي الشغلة هو الأول ونعود رمسي ده هو لك هو في التحوية طوال قاع ماجر الله يحلم احنا امة الخبز، امة النعناع، امة الوشاء. لا يفعود له يوخل منا رجل صادق مع مولانا، وحد منا كامل عاد قوي مولانا نقدو عليه النار، نقدو عليه النار من علمانا وشرفتنا وولياءنا. العاد بمات وبات ويجي حجاب ويقولوا حجبني على طفيلي ما هم صحة، والعاد ولي يقولوا لا اطرب لي مولانا سيرتك على ولي ما هم صحة. هم ما هم شقري يعني ما هو القوة مولانا، غير بعدين يعود القوة في الدنيا. لو هما قلت له زارتك على انه لا يحظه مولانا بس العين، ولين تقول له تقول له شم شهدتك انه بارني لانه ما يخلي لي بالعين، ما جابوا لها ودخلوا لي. الله يحلم، احنا موريتاني فينا الغرائب والعجائب. افلق ليش فينا ان احد يحصلش واسوى مناش. نعم. سائل يقول بأنه يشتري بضاعة بثمن غالي، وعندما تعل زكاتها ينخفض ثمنها حتى يصل إلى أدنى مستوى، ما حكم ذلك؟ هذا ما هو عادي نعود ساكن دائما، هذا قد يخلق بعض الحالات، وهي عود مرتبة سيأكل من الدماء واضحة وخرص المتوسط، ما يقلضوا على التوانطيق ولا يديروا ملي فعلة صغيرة يديروا في الوسط أمة وسطا خرص المتوسط بين لكن الفوق إلى التعفاني ويحسب على أساس. نعم. أحد قرأ في الركعة الأولى بوالشمس وفي الثانية ولا أقسم، هل هذا لا أقسم لا أقسم لا أقسم، هل هذا هو التنكيس؟ هذا هو التنكيس والله، يا الله حتى التنكيس وعدين ما يسمعون ما يعرف التنكيس. قال تنكيس قال رجع صلى في الركعة الأولى بسرعة، ولين عاد الركعة الثانية قرأت سورة السابقة في المصحف، كي أنا لكن حرمت بيخن وصليت في الركعة الأولى، قلت أقول أعوذ برب الناس، والله أقول أعوذ برب الفلق، والركعة المتوليتة قريت قل هو الله أحد وقل هو الله أحد سابقتها. يا الله تعود الركعة الثانية ذيك سورة تقرأ فيها تعود هي الثانية تحت ذيك اللي قريت ذيك سابقتها، اللي تعود الصهامة تقرأ سورة والركعة الأخرى تقرأ فيها واحدة فوق في المصحف. قال واحد يقع المصحى ما قطوا فكوا ولا يعرفوا فيه الفوق ولا التاء، واحد لا يقرا شي فم واسوق حاصر ويقيم ماشي. الله يحلم. نعم. امرأة بينها سوء تفاهم مع أهل زوجها وبإعانة من أهلها ترفض الذهاب إليه عند أهله، مما سبب في توتر العلاقة بين الزوجين، وكل من الأسرتين كمثلا كأسرة أهل الرجل بعضهم يضغط عليه لطلاق زوجته، هل أنه جائز أم لا؟ يا الله مادة تدخل بين الأزواج إلا إياك تصرحهم وتقربهم. جاء في الأحاديث أن إبليس يجتمع بذريته، إبليس ما لكم سامعين به، شائع بعد شائع، الشيطان عالم به، الشيطان راكم طارس اولاده في البشر ويتبارك معاهم يضلل. قالوا الشيطان يعدل اجتماع مع اولاده يجمعهم كامل يقول لهم ايوه شو السيف، كم ضللتم من الناس، كم خليتم الخلق. ويتمنى يقول له واحد انا بعد ما هنيت عنه نيماسه كذا، وانا بعد عادي يكذب، وانا بعد عدلت وشرب الخمر، واحد كذا سنوع. يتمنى يتمنى يصنته يجبر واحد من اولاده يقول له انا بعد عدلت شنو اولادك، يقول له شو السيف، قولوا لقد جئت إلى زوجين معناها راجل مع مولات خيمتي، وتميت يتبارك معهم كلهم نقديها على لوحة، إني فرقت بيناتهم إني ما هيت عنوني المرقة الرقبة وحرمة، يحوز عليهم ويحب راسه ويقول له أنت ولدي حقا تقول لي قبال مالك ظهري عجل تخياني نبقيانا. هذا في الحديث الصحيح أنه يقبل ويقول له أنت ولدي قبال بكلمة تتخصر بينات أسرة تقبل، واللي الشيطان حق حد معناها أن اللي يحرك بين أزواج ياك خصرهم ياك شيطان لا مسترع يا ما تفسخوها ياك عمل الشيطان البار البو ولا يشهر منه ما هم ولا الأزواج اللي أصرحهم الله مرغروا. الوقت يبدو أنه انتهى. نعم سؤال الأخير. مجموعة من النساء أنشأوا تعاونية، وذلك بأن تعطي كل واحدة منهم مبلغا معينا من النقود، واتفقوا على أن يعطوه كل واحدة منهم لمدة معينة من الزمن على أن يعوضوها نصف الربح الذي تحصل عليه والباقي يرد على رأس المال، هل هذا جائز؟ يعطوها ما اتفقوا على أنهم يعطوها، هم يتناوبوا فيه. أيوة يعطوها هي إيش؟ نصف الربح اللي هي منه. اللي دمرا كانت تستجر. تجروا ما يتجروا كامل ولا يتناوب بيناتكم؟ هم لين يجمعوه يطول الوحدة من تعد مسؤولة. أيوة. ولين اللي تطيع عنده لا ترى يقبضوهم اللي يعطوه الوحدة. يقبضوهم من غير يرجع معه وربح كذا يعطوه نصف الربح والربح النصف الآخر يتقسم من بينه. هذا على كل حال مولاته والله مولاه يجيني وقت عود ما هو هذا بيلي فيه التباس شوي إن عرف ذي القسم الذي وما أعطاه ذي المرة الذي ذي المبلغ له مقابل ماذا علي أساس يكانوا الدورة في الشغلة وما المهم يعود يتصل بي أحد